حاج سمير اللي جايبها برضه. وبعدين معاك انت بقيت اقطاعي عالمي. لا وال وال وال والحاجه هناك ب 100,000 كمان، تترضى هنا ازاي دي؟ ربنا والله الملك كل يوم بيدعي اللهم اعطي منفقا. الناس مش فاهمه الحته دي، اللهم اعطي منفقا خلفا. واللي بيمسك كده ولا ما كده؟ اللهم اعطي منفقا خلفا. ويقول الملك الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. ولذلك بعض الصالحين كان عنده فقه، لما تضيق الفلوس معاه وتبقى حاجه قليله يقول لك اتصدق بها كلها ويجي لي 10 اضعاف. انا عارف ان فله 10 امثالها. ومنفقا في درجه يقين، صح درجه اليقين. انما الخوافين بقى يا عم لا، انا في عصفور في اليد ما هو كده النبي بيقول ايكم مال وارثي احب الي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا الايه كام؟ اما بعد، 50 43 اقرا الايه وانا اعرف ما هي. عظيم. هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. خلصنا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ بعدها من أول نص في تحريم الخمر إلى آخر نص 16-17. لان الحقيقه الصحابه لم يدونوا لنا سنوات نزول الايات، لم يكن هذا مفروضا عليهم، وكانوا يعرفونه بالوقائع والحياه العامه لهم ولم يسجلوا ذلك، كانوا هم يعرفون. لو ان البعض اهتم منهم بهذا التاريخ كنا عرفنا ترتيب جميع نزول الايات، وهذا الآن مستحيل أن يتوصل مسلم إلى ترتيب جميع آيات القرآن حسب النزول، لأن ليس كل الصحابة كانوا ملازمين، وليس كل الصحابة أسلموا في وقت واحد. في اللي كان ملازم أسلم سنة 5، في أسلم سنة 7، أبو هريرة من آخر الذين أسلموا، ومع ذلك هو أكثر أصحاب النبي في حفظ الحديث، لا لأنه تفرغ فترة طويلة أبدا. ده لو أسلم سنة 7 ولا سنة 9، يعني يمكن سنة 7 ثلاث أربع سنين، لكنه جلس انقطع للعلم. أنا رحت أهل الصف المكان اللي أنت عارفه العالي ده، المصطبة اللي قد الحتة دي كده ما شاء الله وعليها الحرام. ده العمدان دي عند القبر، اسطوانة السرير أول واحد، اسطوانة الحرس الثانية، اسطوانة الوفود الثالثة، وصاد منها اسطوانة عائشة، بس ما اعرفش الاسم شالوه ليه، مش مكتوب على. المهم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليهم تدوين تاريخ النزول، وإلا كنا عرفنا. ومن ثمرات النخيل سورة النحل متى أنزلت؟ في الأول سنة 5، سنة 6، سنة 7، كل اللي بنقدر ننشن عليه أو نترقبه أن نقول إن السور الأولى نزلت في الأربع سنوات الأولى، قصار السور. سورة النحل من السور الإيه؟ الطويلة، 6 أرباع، كبيرة. كانت من الفترة الوسيطة، المدة الوسط، بنقسم 13 سنة في مكة 4-4-5 أو 4-5-4، يعني فهي تقريبا نزلت في العهد الوسيط. 5 سنين ما نقدرش نقول في السنة نمرة 5، نمرة 6، نمرة 7، نمرة 8، لكنها في هذا العهد. فإذا بعدها في مكة لا يقل عن 8-9 سنين الفترة المكية. وسورة المائدة آخر السور الكبيرة نزولا سنة 10، معروف كده أنها سنة 10. اللي قبلها على طول سورة التوبة، والرسول أمر عليا وأبا بكر أن ينقلوها إلى الناس في موسم الحج سنة 9، والنبي لم يحج في عام 9. نزلت الآيات وأمر أبا بكر وعليا أن يعلنوا للناس على ملأ: أيها الناس، إن الله قد أنزل، يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعلا بلغوا وقالوا: أيها الناس، لا يحجن بعد العام مشرك. حدش يقرب من الكعبة بعد كده مشرك. وقد فتحت مكة طبعا قبلها بسنة، سنة 9. مكة فتحت سنة كام؟ سنة 8 ولا سنة كام؟ مكة سنة 8، يعني آخر 8، ممكن قريب، هي في رمضان سنة 8 أنا حسب ما يعني قريبة. مش فسنة 9 نزلت سورة التوبة بما فيها، فأعلن أبو بكر بأمر من رسول الله: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. انقطعت هذه سنة 10. بقى كان الحرم حرم، جاء رسول الله ومعه طبعا أكبر عدد من أصحابه، وحج الحجة الوحيدة لما فيش غيرها. وفي سنة 10 نزل سورة المائدة، والعلماء يقولون إنها محكمة. يعني إيه محكمة؟ لا نسخ فيها. من مدلولات كلمة محكمات أنها لم تنسخ ولم تتغير. فسورة المائدة من السور التي أنزلت سنة 10، وفيها ما فيها، ففيها آخر الآيات نزولا في شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية اللي في سورة النساء آية تشريعية في التحريم. قبل كده نزل آيتين لم تحرم. سورة النحل فيها إشارة، وإشارة تكاد تكون محايدة، لم تحمل على الكبيرة اللي هي الخمر، ولم تحمل على أصحابها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. ما قالش حلو ولا وحش، لأنه معروف أن السكر سيء، لكن لم يعقب على السكر. ورزقا حسنا التجارة. الآية في سورة البقرة نمرة 2: بدأت تخيف وتنذر وتتوعد: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم. بدأ بالإثم: كبير، وصفه بالكبر، ومنافع، ولم يصفها بشيء. بعد ما قال هناك رزقا حسنا، سحب هنا، سحبت الميزة في المنافع. لم يقل منافع جيدة أو مفيدة أو كذا، لا، منافع، وجردها من الوصف بالمدح وأخرها، ثم عقب بتعقيب يفصل بين الجزء بين القضيتين: ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والقضية كده بدأت تدخل على التخويف. لكن تحريم لا، تحريم الجزئي في سورة النساء في الآية التي معنا، وهي رقم 3 من تحريم الخمر. الآية الرابعة آية المائدة. مع هذه الآية هيجي سؤال تقليدي: اذكر الأدوار التي مر بها تحريم الخمر. الأدوار يعني المراحل، وعلشان تكون دقرم في التفسير نقول لك علامة يفيد تباعد الفترة بين أول ما نزل وآخر ما نزل. يفيد إيه؟ يفيد التدرج، يفيد التربية، يفيد المنهج الأمثل في حمل المخالفين على السمع والطاعة والاستقامة. لأنهم كما يقولون لو نزل من أول أمر حرمت الخمر أو امتنعوا منها، ربما استعصى على القوم، ربما تأبى منهم عدد أن يستقيم، ربما كان هذا أمرا عسيرا. لكن أول آية تحذير، ثاني آية تحذير أشد بعد 7-8 سنين. طبعا اللي سورة البقرة كلها مدنية، ليس فيها شيء مك، فمعنى هذا ان بين الاول وبين النص الثاني 7-10 سنين كانت الناس تهيأت للترك. ومن البقرة الى النساء ايضا مسافة، ثم جاء التحريم الجزئي من العصر الى العشاء، ثم جاء التحريم الأخير بعد 15 16 18 سنة 18 عاما، كانت النفوس قد تهيأت تماما لترك الخمر بعد أن ترك الكثير من الصحابة هذا الايه هذا المنكر من على ضوء الآيات السابقة. طيب بعد كده بعد هذه الآية، الآية اللي بتقول ايه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، لكن في أغلب الأمر بيأتي لفظ أوتوا الكتاب هنا لليهود، لأن هم يعني الخبراء في المكر، الخبراء في الإيذاء، فهم الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وكاتب بقى عندك يشترون الضلالة، هي الضلالة تتباع وتنشري، إذن ده أسلوب مجازي. أنا لما أجد عندي هداية وحاجة خير أنا مأمور بها وأتركها وأميل إلى الشر، يبقى كأنني اشتريت الشر، اشتريت الضلالة وبعت الهداية. هم هكذا آثروا وفضلوا ورجحوا جوانب التضليل والإيذاء والكذب. والحقيقة إن اليهود لو تجمع صفاتهم في القرآن كثيرة جدا. أنا عامل بحث في أخلاق اليهود، لكن أنا عاوزك أنت، أريدك أنت أن تبدأ. نقول لك ويقولون على الله الكذب. إيه الكذب اللي قالوه؟ إيه الضلالات اللي وقعوا فيها؟ كتير من الضلالات. أولا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أدي واحد. أو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. طبعا غلت أيديهم مش من كلامهم، هي الكلمة اللي قالوها، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا رد من الله عليهم عظيم. وقالوا أيضا إن الله غني ونحن إن الله فقير. وقالت اليهود الآية من أول إيه؟ وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. الآية الثانية ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، ده كلام ربنا، هذا رد عليهم، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء قتلهم الأنبياء، دي مصيبة يعني ما يعني من المصائب الكبيرة. ولما رفع الجبل على رؤوسهم، أيضا الجبل على رؤوسهم فوقهم، لم يكن تهديدا، الجبل على رؤوسهم كده. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لم يأخذوا الأوامر ولم يستجيبوا ولم يسمعوا إنما دخلوا غير ساجدين. ربنا قال ادخلوا الباب سجدا، لم يسجدوا، ودخلوا على ظهورهم وأستاههم، ولم يقولوا حط عنا السيئات، إنما قالوا حنطة، حرفوا وبدلوا الكلم وغيروا صفة رسول الله. وكانوا يقولون لرسول الله عندما يقابلونه راعنا، يقصدون منها الرعونة والحماقة. كل ده من مساوئ اليهود مع أمة الإسلام. ومع ذلك هناك أيضا آيات مقطوع بأنها مع الكل، نقض العهد، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كل ده من مساوئ اليهود. إذن الكلام هنا ألم ترى إيه؟ إلى الذين يشترون، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى دي جت هنا حوالي 5 مرات أو 6 مرات في السورة، وأكثرها يأتي في ذم اليهود. إيه معنى ألم ترى؟ استفهام، كأن الله يقول للرسول أنت ألم تعلم. طبعا الرؤية هنا مش بصرية، لو الحاجة قدامك أمامك أقول لك ألم ترى هذا الإعلان، ألم ترى هذا الكوب، أما يكون شيء أمامك بالفعل. لكن أما يكون خبر نقل إليك. يبقى هنا الرؤية علمية، كأني بقول لك أنت ما عرفتش يجب أن تعلم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يجب أن ترى، وهنا الرؤية علمية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضل، يعني كل ده جاي عن مساوئ اليهود. ده استفهام تقريري. طبعا الاستفهام التقريري سبق أن تكلمنا عليه، استفهام يراد منه إقرار المخاطب بالمعنى وإثباته، يراد منه يعني حمل المخاطب على الإقرار بمضمون الكلام. طيب هذا معنى الآية، عاوزين مصحف عشان نتابع الآيات يكون كبير. لا في مصاحف كثير، خلي وهي يتابع معنا مع المصحف. ويريدون أن تضلوا السبيل، كمان هم لم يقتصروا على أنهم انغمسوا في الضلالة، إنما يريدون للمسلمين أن يضلوا مثلهم الطريق. أنا عارف. طبعا هذه النقائص لليهود كثيرة، وإحنا لسنا بصدد عدها، إنما إحنا بنقرأ وبنمر على الآيات علشان نعرف ما فيها من مساوئ هؤلاء اليهود. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الآية اللي جاية فيها مساوئ كثيرة، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلام سليم، من الذين هادوا. تلاحظ أن القرآن منصف، لا يقول اليهود كلهم على هذا الحال ولا النصارى كلهم، كثيرا ما يقول منهم ومن أهل الكتاب، منهم كذا ومنهم كذا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ويقول لك ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. وهنا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، منهم. سؤال بقى، ما تحريف الكلم؟ إيه الكلام اللي حرفوه؟ أولا حرفوا صفة النبي، أدي واحد. ثانيا حرفوا وجوب الإيمان به، وحرفوا أنه آخر الأنبياء، وحرفوا كثيرا من الأقوال لما قالوا حطة، ولما قالوا أن الله فقير، وقالت اليهود يد الله مغلولة، كل ده تحريف لأن كلام غير صحيح، كل دي أكاذيب من أكاذيب اليهود. وعندما كان الرسول يحدثهم كانوا يقولون سمعنا وعصينا، ما يقولون سمعنا وأطعنا. وأيضا من مساوئهم كانوا يقولون للرسول واسمع غير مسمع. اسمع غير مسمع، ممكن تنوي أنت من خير، يا فلان اسمع غير مسمع، يعني اسمع يا رب ما تسمعش حاجة وحشة مثلا، اسمع لا سمعت شرا، يبقى ده خير أنت بتدعيله. لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون واسمع غير مسمع، يعني البعيد يجي لك صمم يتشل السمع بتاعك، هكذا يريدون. او اسمع لا سمعت خيرا، هذه نيتهم، وهذه اساليب اليهود، وكل اساليبهم فيها اساءة. ولذا ذكر القرآن ما يقولون واسمع غير مسمع وراعنا، ما تقولش وراعنا ليا، خد بالك بعض الشباب بيقرأ وراعنا ليا، لا هي وراعنا لوحدها، يقولون للرسول راعنا. ايه الهدف من هذا الكلام؟ ليا بألسنتهم، بيلو الكلام لي، بدل ما يوضح ويقول راعنا يعني انظر الينا ورعانا من الرعاية، هم لا يقصدون هذا، هم يلو الكلام ويريدون معنى سيئا. راعنا يعني كن ارعا، كن احمق، كن سريع الغضب، هم يقصدون هذه الاساءات. فلذا قال الله للمسلمين يعني لامه سيدنا محمد في اول السورة لو ترجعوا الاول سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم، لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. الآية كده بتبين قدرا من مساوئ اليهود. الآية رقم 47 من الآيات الصريحة جدا في مواجهة النصارى بأنهم على ضلال ولا يقبل إيمانهم إلا بالإسلام. هم بيزعموا إيه؟ أنا حكيت القصة دي أكثر من مرة، يزعمون أن في القرآن مدحا لهم بأنهم مؤمنون. لا، اللي بتقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم. وهذه الآية لا نظيرتان، نظير واحدة تانية في الحج واحدة في المائدة. التلت آيات بيؤكدوا هذا المعنى، إن اللي يؤمن منهم مؤمن ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهم لما بيجادلونا يقول لك القرآن اللي قال كده، طيب تعالوا أنتم يعني بتستشهدوا بالقرآن. هذه الآيات أولا التلاتة مدنيات، معترفين معاكم إن الآيات مدنية، مش هنقول لكم إن بعضها كان مكيا ثم نسخ، لا لا لا لا، الآيات مدنيات، إنما آخرها نزولا آية المائدة. قبلها إيه؟ لا أكثر. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، دي قبلها مباشرة، اللي آخر واحدة نزلت واجهتهم بهذه الحقيقة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة الحقيقية طبعا والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ما عملتوش كده إيمانكم لا قيمة له. وفي آيات أخرى تكمل المعنى اللي انت عاوز تقولها، بسم الله ما شاء الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذا زعموا أنهم مؤمنون فإن إيمانهم ينجيهم وأنهم لهم أجرهم عند ربهم تعالى. هذا الإيمان الذي ينجي والذي يجعل لكم درجة ومكانة ومغفرة وأجر في الآخرة مقيد في الآيات الأخرى بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ولا فإنما هم في شقاق، أظن دي فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآية اللي معانا بقى من الآيات الشديدة قوي، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب لهم مين؟ يهود النصارى، ماشي. آمنوا بما نزلنا، الكلام ده في القرآن، يبقى المراد به القرآن، مصدقا لما معكم. بعضهم يقول لك ده يقصد بما نزلنا اللي معانا الكتب اللي معانا، طب وكلمة مصدقا لما معكم ده دي نص في أن المراد بما تطالبون به في الإيمان هو الذي نزل مؤخرا يصدق ما جاء معكم وما كان عندكم من التوراة والإنجيل. إذن بما نزلنا أي من القرآن. وأعقب في الآية أعقبها بوعيد شديد، أشد ثلاث عقوبات على وجه الأرض، فكر كده يمكن تلاقي رابعة أو خمسة، عقوبة قوم لوط، وعقوبة وعقوبة أصحاب السبت، وسجن سيدنا يونس. خلي سيدنا يونس ده على جنب، ده رسول، ويعني بنقول كده بلغتنا ترك قومه، استعجل وتركهم، بلغتنا احنا كده زمزق كده منهم وتعبوه قوم يونس فتركهم وخرج بعد. ربنا قال له لا، انت فكرت انك انت لما تقلق منهم وتضجر وتتركهم تظن ان الله لن يضيق عليك؟ لا، ولكن هي بتقول فظن ان لن نقدر عليه، نقدر مش من القدرة، نضيق يقينا ليست من القدرة، إذ لا يقبل أن الرسول يظن أن الله لا يقدر على ذلك. الإنسان الضعيف العادي ما يظن هذا، إنما فظن أن لن نقدر عليه من القدر وهو التضييق وليس من القدرة ليضد العجز. فربنا قال لا هنضيق عليك، تاخد لك سجن أغرب سجن على وجه الأرض. السجن فين؟ في بطن الحوت، ومدة معينة ومدة محددة. وبعدين أدي تعال بقى. أيضا قوم لوط أغرب عقاب كان عقاب قوم لوط، أن سيدنا جبريل جاي واخد الأمر أنه هيرفع القرى كلها ويجعل عاليها سافلها. ده عقاب إيه ده؟ ده بعض المفسرين بيبالغ في القول يقول لك رفع البيوت إلى السماء حتى سمع أهل السماوات صياح الديك والحيوانات والاستغاثات. أيا كان الأمر، هو لو رفعهم مترين بس هو يعني هو هيقلبه كده. ده انت لو رفعت واحد لفوق ده هلاك هلاك. وليس فقط هكذا، جعلنا عالية سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تعال بقى العقاب الثالث، أصحاب السبت. جماعة ربنا قال لهم لا تعملوا يوم السبت. فرقة من بني إسرائيل، قصة موجودة في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. سألهم ليه؟ ما القرآن ذكر القصة. يسألهم لا سؤال عادي، بس سؤال لتوبيخهم. لما واحد ربنا عقبه وما زال متمادي في المعاصي، تقول اسألوا ربنا عقبه ليه؟ كأنه بيذكره بالإنذار، قل له ها انتبه، فاكر لما حصل لك كذا وكذا وكذا وكذا يحصل لك ثاني أكثر منه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قصتهم باختصار، ربنا قال لهم لا تعمل يوم السبت، وكان الاختبار قاسيا. سبت يوم السبت السمك يعوم يسبح على سطح الماء، لو طفل ينزل يمسك ما شاء أن يمسك ولا سمكة تجري منه. في غير يوم السبت شغل بقى على تقيل، السمك يغوص في أعماق البحر. نص الآية، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني تعلو على سطح الماء أو تطفو على سطح الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتي. يعني اختبار فعلا قاسي قاسي. شو بقى لما يكون انت مثلا ايه عاوزين نحرمك من حاجة وانت جعان وانت مأمور انك ما تجيش ناحيتها، تبقى قدامك كده. وبعدين او انت يعني او انت شبعان تبقى يعني في غير حائط، تبقى امامك سهلة، ولما تحتاج اليها جدا تغيب عنك. يبقى اختبار فعلا شديد وقاسي. في الاخر ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين، هذا امر صريح. ولما القرآن يقول قال الله لهم كونوا قردة خاسئين، النص على ظاهره، والتفسير يقول لنا القواعد التفسير يحمل النص على حقيقته. لا ده فتحوا جداول على البحر او يرموا الشبك ماشي. أكثر المفسرين قالوا فتحوا جداول جم كده على شط البحر، ويفحت فحته كده صغيرة يعمل جور حواض تتملي بالسمك وما يصطادش، والأيام التانية يصطاد، أو يرموا الشبك ويسيبوه. هي نفس الحيلة، عملوا حيل ويدخل السمك في الشبك يوم السبت ويوم الحد. إيه المهم، هذا مخالفة لأمر الله له. أسألك عن إيه؟ ما هو بس مش يقتلوا أنفسهم، كانوا يقتلون الظالمين واعتبروا منهم كأنهم أنفسهم. عقوبات كتير لبني إسرائيل. ده احنا لو خدنا باب موهم التناقض والاختلاف اتكلمنا عنه المرة الماضية ولا اللي قبلها، باب من الأبواب العلمية العظيمة لسنتين. المفروض ناخد الباب ده هنا. عندك 20 آية، 20 موضع في القرآن، 20 موضع، ولما تقلب انت تقدر تخرج. لما تجد معنى ومعنى عكسه تقدر تقول ان هذا المعنى والمعنى الاخر بينهما مش هنقول تناقض حقيقي، بنقول موهم التناقض والاختلاف، وفرق بين موهم وبين حتى اللي بيظن الظن. لا مفيش ظن، كنت انا رسمت لكم مرة الخط كده ولا ما رسمناش الخط اللي فيه البيان، خط كده كبير من الوسط نقول لك شك. ما هو الشك؟ شاكك فلان الشيخ سمير جه ولا ما جاش، انا مش شايفه مثلا ولم اسمع صوته وبيؤكد انه جاي، فالمعنى يعني متساوي، جه او ما جاش بيبقى اسمه شك. ما هو الشك؟ ادراك الطرفين هذا او ذاك متساوي. لو في غالب الظن يبقى فوق شوية درجة من العلم، بس مش يقينية، اظن انه موجود، سمعت صوته، سمعت صوت زي صوته، واحد اخبرني انه شافه من شوية، يبقى ده ظن. الظن درجة من العلم اعلى من الشك. اللي اعلى من الظن مراتب العلم الثلاث: حق اليقين، علم اليقين، عين اليقين، على اختلاف بين العلماء هل اعلاهم عين اليقين ولا حق اليقين، قيل وقيل، ماشي مش فارقه معانا. اعلى من هذا القمه الشهاده. تعال بقى انزل عن مرحله الشك. لو المعنى ضعيف، فلان جه والله نسبه مجيه ده ضعيفه، ده مسميها وهم. ليه؟ لان مفيش نسبه تؤكد انه موجود، او حتى تتساوى الاحتمال، يتساوى الاحتمالان الوجود والعدم، لا مفيش. فقالوا بقى ان الايات اللي في القرآن اللي بيشم منها هذا التناقض هو ليس شكا ولا ظنا ولا اعلى من ذلك، انما درجة ايهام، كأن الواحد متوهم، وفي الحقيقة لا تناقض. حقيقة القرآن كلام من؟ كلام الله. الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فلا اختلاف فيه. أواكس القضية، ولكنه لا اختلاف فيه هو من عند الله، قضية ماشية في الاثنين صح. فعندك بقى في القرآن، أنا حتى الآن جامع 20 موضع، يقول لا ما فيش ولا خلاف واحد. هذا الاختلاف، هذا الاختلاف انما يتوهمه قليل العلم، مش هنقول الجاهل، قليل العلم. لما جه راجل لسيدنا عبد الله بن عباس وقال له يا ابن عباس يا خبر الامه ادركني، انني وجدت في القران ايات اشكلت علي. قال له اشك؟ قال لا، ولكنه يعني فهم غير صحيح. قال له هات ما عندك، قاعد يقول له بقى 1 2 3 4 5 6 7 ويجيب له الايات. ايه انت لو سمعتها من البدايه تقول الله الله الله ازاي الكلام ده يحصل. ايه تقول فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، والثانيه تقول فيومئذ لا يسال عن ذنب انس ولا جان. ايه يعني توقن وتحتم السؤال للكل، كل الخلائق يسألون في الآخرة. وخد بقى زيها كتير، فالمشكلة أنت ممكن الشيء الواحد تجده مؤكد في أكثر من معنى. لنسألنهم أجمعين عندك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وتجد آيات بقى من هذا. الثانية بتقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لما تقرأ الآيات تعرف ان في الاول حشر جمع. تعال هنا يا حبيبي لك خط ماشي عليه، وهنا بقى مراقبة كاملة، وراك شهيد، وراك سائق، وامامك شهيد، ملك قدامك وملك وراك وملك على يمينك والقرين الشيطان على شمال، اربعة بتوجدوا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، شايل الدفتر بتاع أعمالك ولك اهو. عتيد يعني ايه؟ حاضر جاهز. المتهم اللي قدامه ورا منه حراسة ملف اهو كل حاجة مسجلة. هذا ما لدي عتيد ويمشي معاه لحد ما يجي نمرته. اكشف بقى على الايه الشاشة الكبيرة اللي شيبت رسول الله، شيبتني هود وايه واخواتها. ادي صورة من ضمن اخوات. اذا الشمس كورت، اذا اذا اذا اذا اذا كم مرة لو تذاكر؟ 12 12 شرطا، كل شرط يهز الدنيا كلها على جواب واحد، على حقيقة واحدة. علمت نفس ما احضرت، يبقى فضايح هيتوجد كل ده بعد ما يتعمل ده. وشفت سجل اعمالك وخدت جزاءك، اما بقى ربنا يعفو عنك وكون اعمالك الطيبة كتير، يبقى انت من المتقين. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. خلاص عرفت عرفت يعني مصيرك. والتاني سيئاته كتير، اعماله السيئة كتير، خلاص رسب منجحش. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. وما فيش مانع بقى ان المتقين ياخد ختم كده، الله اعلم بقى ما ده يبقى ياخد كده لمبه منوره خضرة حلو، يعني ده شغل الاخره، احنا ما عندناش تفاصيل. والتاني هياخد يقينا، لان الاهل بتقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم، سيما العلامة، بياخد علامة، بياخد شرطة، بياخد ختم، بياخد. هم المفسرين زمان قالوا كلام الله أعلم به، قالوا تأتي عيونهم لاخد لون معين ووجوههم واخد لون معين، يعني قد يكون هذا اجتهاد. لكن القرآن ذكر برضو بعض الصفات. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، سواد غير عادي بقى، يعني حاجة كده لون مميز في عالم الآخرة. إذا هناك سؤال في موقف، وبعدما استقرت الأمور وعرفت النهايات والمصائر جاء الأمر، المجرمين يجوا على جنب هنا. وامتازوا اليوم، امتازوا فعل أمر مش امتازوا فعل ماضي، هي تنفع كده وكده، بس ما دام فيها أيها بيخاطبهم يبقى بيأمرهم. لو قال والمجرمون امتازوا ممكن تبقى فعل ماضي تميزوا، لكن هنا بيقول امتازوا اليوم أيها المجرمون، تعالوا على جنب، انتوا ماشيين مع المسلمين ليه؟ تفسحوا فيهم؟ لا، بره. فيبقى بعد ما عرفت المصائر ووضعت الموازين وكل واحد عرف مصيره، خلاص بقى بعد كده هيسأل عن ايه ما تميزت. خلاص ادي الطريق اللي مودع على الجنة وادي الطريق اللي مودع على النار، وكل واحد ماشي، انتهت المسألة. يبقى ده موقف وده موقف، لا تناقض بين الآيتين. 20 موضع في القرآن من مثل هذا، منها كمان مثلا على سبيل المثال سريعا، رب المشرق والمغرب، هو بيقول مشرق ومغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فقال له قعد ابن عباس بقى يفسر، ابن عباس عاوزين كل واحد منكم يبقى زي ابن عباس، مش هيبقى زيه طبعا. ده معرفش مين يقول لك، شرح ابن عباس سورة النور على منبر رسول الله لو سمعتها الدنيا كلها والعجم لأسلموا. ابن عباس سمي اللي النبي قال فقره في الدين وعلمه التأويل، يعرض الآيات ويعرض الحقيقة، شغل ابن عباس. بس كل هذا طبعا بالاجتهاد، مش خدا كده يعني حاجة بدون تعب. عندك بقى طبعا من الحاجات العظيمة جدا بني إسرائيل، وأنا بتكلم عليهم عشان تبقى فاهم إن بني إسرائيل من المواضع اللي في القرآن اللي جاءها مدح وذم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كم مرة دي؟ 5، 2 في البقرة، 1 في الأعراف، 1 في الدخان، 1 في الجاثية، صح كده؟ 5، 5 آيات تبين أن الله فضل بني إسرائيل على العالمين. ولما تقرأ وتفتش هتلاقي أكثر. أنا وجدت بعد كده الآية اللي بتقول وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وأنزلنا عليكم المن والسلوى. مين من البشرية اللي ربنا نزل عليه المن والسلوى؟ كان الواحد يطلع الصبح كده شايل المقطف المكتل فاضي، يروح يمسك من طيور السمان او من الطيور اللي هي السلوى زي ما هو عاوز، عاوز 5 تجواز، عاوز 10 تجواز، ما بيدفعش حاجة، ياخد أكل يكفيه طول النهار كده على طول بدون أن يجري منه ولا يفر، ويروح على شجرة يهزها كده تنزل له من، المن ده أنا مش عارفين شكله، إنما المفسرين بيقربوا لك المعنى، يقولون نبات صغير يجمع بين حلاوة أشهل أشهل فواكه، قد المشمش قد البرتقالة الصغيرة، وتلاقي كل طعمه عسل وريحته زي المانجا وزي التفاح وزي ايه تاني، ها سمك المن اسمه المن. طب كنت اقول لي عليه حاجة سمير ولا هناك انت جبت منه، انا عارف انك دقرم والله. احنا المهم القرآن ما قالش صفته ايه، انما نبات مميز وسلوى لحوم او اطعمة مميزة، لم يأخذها ولا صحابة رسولنا ولا هم أصحاب موسى، بس ده كل تفضيل. ومع هذا التفضيل تلاقي بني إسرائيل اللي ربنا مدحهم يجي 7-18 آياتهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ادي لعنه. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا، ادي واحدة. ويقتلون الانبياء بغير حق، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وبعدين غضب عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا اليما، وبعدين فلا تأس على القوم الفاسقين والقوم الكافرين، كل الدوارب في شأنهم. وعد بقى عندك كمان كل ايات اللعن تجمع يجي 10. ثم انت تقول لي بقى هنا قالت ما يهم التناقض والاختلاف، هل هو فضلهم الله او ان الله لعنهم؟ الشيخ الغزالي مرة هو اللي لفت نظري للقضية دي من زمان وانا عيل صغير، كنت في ثانوي، صدفنا الراجل الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، عالم، فيوميها قال ابحثوا في القرآن، فبتقولوا انتوا نايمين، ان القرآن تجد فيه ايات لو لم تنتبه تظنها متناقضة، كشأن بني إسرائيل لعنهم ثم فضلهم، فتقول أيوما كان هو الواقع لهم. الجواب سهل، كلام الغزال، لما أطاعوا ربهم أعطاهم وفضلهم، ولما كفروا وعصوا لعنهم وعاقبهم. ده هم خارجين من الانتصار، ده حتى معجزة سيدنا موسى ملاش نظير، لما يحول العصا الى ربنا، يحول العصا الى ثعبان مبين، ياكل يجي 18 ولا 20 الف حبل كانوا السحرة عاملينه في الارض، ولما يضرب العصا البحر بالعصاية، البحر يضرب بعصاية، يوم العصاية تخلي البحر يطلع الارض، القاع يرتفع الى مستوى اعلى من الماء ويبقى كبري ويعدوا من عليه، ونجى الله كل بني اسرائيل، ولما اخر واحد نجى وكل فرعون وقريبه واتباعه الجنود بتوعه في البحر، اول ما نجوا من البحر لسه خارجين منتصرين انتصار عمرهم ما هيشوفوه، قالوا يا جماعة بيعبدوا عجل، يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، عاوزين نعبد صنم زيهم بقى، انتوا لسه ما زلتم منعمين بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما جاب لهم لما ربنا انزل عليهم المن والسلوى، كل يوم هناكل لحوم وناكل الاطعمه الحلوه دي، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها الى اخر الكلام. البنات بعتين سؤال وجيد بس هيستغرق كل المحاضره، نرجو ان تذكر 20 موضع للايات المهمه للتناقض. هي طبعا من باب الذكر لأكثرها، موضع تفضيل بني إسرائيل ولعنهم، موضع سؤال الناس وحسابهم أو عدم سؤالهم في الآخرة، فوربك لنسألنهم أجمعين فيومئذ لا يسألوا، موقع احنا خدناه في سورة النساء أو يمكن لسه هناخده، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبدو ان الموقع ده اظن لسه ما فاتش، هيجي يمكن بعدين في الايات، قال والله ربنا الايه دي مش دي اللي في سوره النساء، اللي في سوره النساء ولا يكتمون الله حديثا، هتيجي طبعا الايه ديت اللي هي ولا يكتمون الله حديثا، يعني هتبين ان الكافرين في الآخرة لن يكتموا ما كانوا عليه من الكفر. دي برضه دي اللي خرجتنا هذا الموضوع. الآية رقم كام؟ الآية اللي قبل الآية اللي كنا عندها على طول، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، الآية اللي قبلها على طول 42، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. الآية دي لا يكتمون الله حديثا، يبقى الكافرين مش هينكروا الكفر، لا يكتمون الله حديث. هناك آية تانية، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بينكروا دي بتنكر دي الآية دي تفيد أنهم ينكرون الشرك. والآية اللي في سورة النساء لا يكتمون الله حديثا. الجواب سهل جدا، في بعض المواقع لا يكتمون الله حديثا عند السؤال الحقاني بجد يسألوا ويحاسبوا هيقولوا كل حاجة، في موقع آخر هيجدوا أن الله يغفر للكثير ويرحم الكثير ويعفو عن الكثير، واشفع يا رسول الله واشفع يا مؤمن واشفعوا يا ملائكة، والله يمد يده جل وعلا يقول وهذه شفاعتي سبحانه وتعالى. فيرى الكافرون وإبليس أن الشفاعة والمغفرة واسعة، فيطمع كل منهم في المغفرة، فيقولوا يلا ننكر الشرك يمكن ربنا يعفو عنا، يكتموا الشرك. طبعا يكتموا على مين؟ على من لا تخفى عليه خافية. حتى إن إبليس يقول، المفسرون يقولون عندها ينكر الشرك وإضلال الناس طمعا في المغفرة. ده أنت إبليس، ده أنت أضلت الأمة مئات القرون. المهم هيتطلع أيضا إلى مثل هذا. يبقى هنا الموقع اللي معانا صورة للنساء، ولا يكتمون الله حديثا من ضمن المواضع. وعندك خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، كأن السماء بعد الأرض. في آية تانية في صورة النازعات، أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. طبعا لو هنجاوب بقى على كل مشكلة، الحقيقة أن الله خلق الأرض في يومين من غير تسوية ولا شجر ولا جبل ولا زراعة ولا حاجة، خلق الأرض الجرم فقط. ثم خلق السماء في يومين فصار الكل 4 أيام، ثم دحى الأرض وبسطها فجعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا وجعل فيها أقواتها، وهذه الأمور في يومين فصارت 6. إذن الآية تقول خلق السماوات بعد الأرض، هذه حقيقة. دحى الأرض الدحو فقط بعد السماء وليس خلق الأرض، برضو دي من ضمن الإشكالات. الكتاب الإتقان جمع المواقف دي كلها في كتابه في أول الجزء الثاني. أنا لسه مدرسة الأسبوع الماضي في معهد بناء اللي هو في المعادي لأولادنا هناك في المعهد المتميز أوي اسمه معهد بناء لإعداد العلماء، بناخد الإتقان نفسه مش كتاب الشيخ مناع القطاني الوسط، لا بناخد الإتقان بذاته. جايب 20 موضع هناك، ومنها طبعا ممكن تقول لأن رب المشرقين ورب المغربين ده من ضمن الآيات. وبعدين أيضا هناك هتجد، يعني أنا مش جمعها كلها دلوقتي في بالي، 20 موضع موجودين هناك في الإتقان ممكن نصورها لكم والإجابات بتاعتها وتبقى معلومة معاكم، زي ما صورنا آيات النسخ إن شاء الله أستاذ الشيخ سمير نصورها ونديها له ويبقى يصور منها للشباب وللإيد للأخوات نسخة، وإن شاء الله المرة القادمة آتي لكم بها. علي على أي أساس يتحدد كم الربع في القرآن على الرخص من على الرغم من تساوي الجزء ولكن الربع يتفاوت؟ اللي حدد الأرباع والأنصاف والأحزاب والأجزاء علماء القرآن أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فتحديد الربع كان الفيصل فيه الوقف على مكان يتم فيه المعنى، فلو 3-4-5 آيات المعنى مرتبط ومتواصل ما يأتي في وسطها ويقول هنا ربع، إنما يكتفي بالربع عند موقف يحسن الوقوف عليه. ما معنى كلمة يوزعون في فين الآية والاتبان من معناها؟ يرجع إليها في أي كتاب لغة هتجد المعنى إن شاء الله. معنى المحرمات بالتفريق والمحرمات باللعان. المحرمات بالتفريق إن الرجل والمرأة إذا حلف علي يمين ثالث أصبحت محرمة عليه بعد اليمين الثالث وتنقضي العدة فبيفرق بينهما بالطلقة الثالثة بتسمى إيه؟ طلقة بائن. المحرمات باللعان اللعان بين رجل وامرأة زي القصة اللي موجودة في سورة النور إذا وجد رجل في خطأ في بيته واتهمهم بهذا وبعدين بيحصل بينهم لعان يشهد أربع خمس شهادات أربعة أنه صادق فيما رماها به والخامسة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ويبرأ من الحد لأن اتهامه لها يوجب القذف وهي تقوم وتلاعن وتشهد أربع شهادات أنه كذاب والخامسة عليها غضب الله إن كان من الصادقين وبعد هذا تبرأ هي الأخرى من حد الرجم لأن هي زوجته ما كان يعني يقع هذا فبعد التفريق بعد اللعان من الطرفين بيفرق بينهما تفريقا أبديا هذه معنى المحرمات بالتفريق عم شوية أو المحرمات باللعان ما هي مرتبطة لكن هناك بين المعاني ما يمكن أن نعتبر ما فات في شأن إذا إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن لا ده دي بعدها المهم فتعالينا ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا المهم يعني تجد الآية فيها وقف ليس نهائي إنما وقف جزئي ومن يقنط منكن بدأ بهن لأن الطاعة اعتبرها كأنها فريق يعني مستقل تماما عن الفريق الأول الآية بتقول هي معانا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا واعتبر ان هذا المعنى كأنه منفصل تماما ولا يقع بجانب المعنى اللي جاي مختلف تماما جانب الطاعة وجانب الرقي فشتان بين السفح والقمة فالكلام متواصل كل الصور متواصلة ولا تجد فاصلا قاطعا بين الآيات ولا بين الصور كله مترابط بس يعني حسن أن يوقف على هذا الوصف إن كنتم وحشين هيبقى عقابكم كذا خلاص وقف بقى وابدأ وإن كنتم حلوين ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين اعتبرت بداية تصنيف وعد جديد طالما أن هذا قسم وهذا قسم في تقسيم جزئي داخلي وفي تقسيم نهائي القرآن كله متواصل فحسن أن يبدأ بمن يقنط ما فيش مشكلة هاي معايا الاتنين الياء والتاء يعني عاوز الياء والتاء سؤالك لغة عربية ما انت اهبل اعمل لك ايه اذا لا لا لا لا اذا لم يكن الفاعل انثى حقيقي وملاصق للفعل يبقى التأنيث هنا والتذكير يجوز ومن يقنط منكن هنا الضمير الجر والمجرور هو اللي قام مقام الفاعل ما قالش انتن ما هي ما هي تقنط او يقنط طالما ان الفاعل ما قالش قنتن لو كان بيخاطبهم بضمير النساء او بالنساء بنفس الفاعل انثى كان لازم يؤنث الفاعل فلما كان الفاعل ليس اسما مؤنثا يبقى بيحمل على يعني ان الياء والتاء جائزتان ما فيش نون النسوة فين نون النسوة من كنا ده جر ومجرور مش لا لا لا ماشي بس ده كنا ده ضمير مجرور لو كان هو الفاعل يعني يقنطنا كان جاب التاء على طول فقنتنا تبقى نون النسوة. هنا مش نون النسوة خد بالك، من كنا ده كاف الخطاب ونون بس مش نون النسوة فاعل، ده مجرور جار ومجرور زي ما اقول ومن ينجح منكم. منكم هي الكاف هي حرف خطاب والميم علامة جمع الرجال. من كنا الكاف حرف خطاب مش ضمير، مش ضمير يعني، او كنا كده على بعضها ضمير مجرور مثلا، يبقى هنا لم يكن مؤنثا حقيقيا ملاصقا للفعل فيجوز هذا وذلك. زي جمع جمع التكسير تقول فتح الابواب، فتحت الابواب وهكذا، يحمل على جمع او جماعه. ده لغه عربيه، عند قانون لغه عربيه صرف. ده اللي اعجب من كده واسالك فيها لو كنت شاطر قول يا نساء النبي لستن كاحد، دي اللي عاوزه شغل. كاحد ما قالش كواحده ولا كاحدى، لا لا لا لستن بقى هنا طبعا نون النسوه خلاص التاء هنا ما شاء الله، لكن كاحد الجواب ان لفظ احد بيطلق على الانثى والذكر بس، خلص يبقى كده اتحلت على طول. ده في كلام في اللغه العربيه بس انتم ما كنتوش تقولوا على اللغه العربيه، لكن فيها مجال واسع وربنا يبارك في الجميع. نكمل بقى الايات وان شاء الله المواقف العشرين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يعني كلمة يوزعون ممكن يكون فيها معنى الإفزاع ومعنى العقاب. نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. من الوزع نبقى نشوفها في اللغة، لأن ياما كلمات الواحد ما كانش يقراها قريبا بتبقى غايبة عن باله. مهم التناقض والاختلاف. إن شاء الله العشرين موضع نجمعهم لكم وبإذن الله يكونوا موجودين كمعلومة جميلة نحفظها. عاوزين نسبق لأن احنا خلصنا سورة النساء في معاهد أخرى كاملة، فعاوزين احنا متأخرين خالص، احنا ما كملناش حتى 50 آية. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. هذا الوعيد الشديد يشير إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن هذا يفسد عقائدهم ولو كانوا في قمة الإيمان بكتبهم. لا بد أن يؤمنوا بما نزلنا بالقرآن، والوعيد هنا بأشد أنواع الوعيد الذي تعرض له أهل الكتاب هو أصحاب السبت. بيقول لهم هنا إيه؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وعيد شديد، وهم يعرفون أن هذا أشد عقوبة وقعت لبني إسرائيل. فمعنى هذا أن هذا التهديد يدل لهم على أن الواقع الذي يعيشونه من غير إيمان بالقرآن هذا من أخطر ما يعني يعيشونه في حياتهم، وإلا فهم مهددون بأن يحصل لهم ما حصل لأصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية اللي احنا قلنا من ضمن 5 آيات تفضلت بها سورة النساء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم ترى، هذا رقم 2 من الاستفهام اللي بنسميه استفهام تقريري. ألم ترى يعني يجب أن ترى، يجب أن تعلم، يجب أن تنتبه وتنظر هذه الانحرافات لهؤلاء اليهود. ألم ترى أي يجب أن ترى وتعلم ما وقع من هؤلاء وتعجب بقى من ضلالهم. أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك، أو ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وهم ألعن خلق الله، بزكوا نفسهم بلوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. بقى ده كلام زي جبهة الإنقاذ وهم إجابة الإنقاذ امتداد لهم لأنهم مفسدون في الأرض. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، واضحة الحكم عليهم كذابين. والكذب هنا أعلى درجات الكذب هو الافتراء على الله، لما تكذب على شخص غير لما تكذب على رسول الله غير لما تكذب على الله جل وعلا. فهؤلاء يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هنقف على الآية 50، ويبقى إن شاء الله المرة القادمة ناخد 10 آيات، وإذا كانت الأيام القادمة ليست كثيرة احنا عاوزين نديكم حضرتين راحة عشان تسترجعوا فضل 2-4 على الامتحان ولا على الأجازة؟ تاخدوا أجازة قد ايه؟ خلاص ناخد يعني كمان محاضرتين في سورة النساء هنا، والمحاضرة الثالثة في الربع الأخير. ناخدنا 10 آيات اللي فيها وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هناك 8 حقائق لازم تعرفهم هناك. من أباء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. طب ما هم مؤمنين به؟ لا مش مؤمنين به دلوقتي، ما هو قبل موته ماشي. المهم الإيمان هناك إيه؟ إيمان حقيقي. النصارى الآن لا يؤمنون بعيسى إيمانا يقبل، هم يقولون إله وابن إله وأم إله، ده كفر. إنما لابد قبل أن يموت عيسى ينزل آخر الزمن والنصارى في عهده سيؤمنون به بأنه رسول الله، ويعلمون أنه لا يقر الخنزير ولا يقر الصليب ولا يقر الأباطيل التي يعملونها. ما هو هقول لهم انتم انا ما صلبت، هيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويمنع الجزية. ليه يمنع الجزية؟ طب ماشي دلوقتي تمشي دلوقتي رسمي، لان الاسلام وهو الى يوم القيامة يقبل الاديان الاخرى، يعني يوافق مش يقبل يعني حلال، لا هو لا يجبر احدا، مبدأ عندنا لا اكراه في الدين. فالقرآن يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حد ما قال في الآية ايه؟ حتى يعطوا الجزية عن يد. إذن إذا دفع الجزية نتركه هو حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندما نزول عيسى ونهاية الدنيا ليس إلا الإسلام، فعيسى سيقول لهم لا يقبل نصراني ولا يقبل ديانة نصرانية، ليس إلا الإسلام. وعندها مفيش جزية بقى، مفيش دين نصراني، ليس هناك دين غير الإسلام، فلا تقبل الجزية لأن النصرانية تمتنع ولا تقبل من أحد. هذه معنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. 8 حقائق في الآيات هناك هنأخذها في الآخر، وهيجي فيها سؤال عشان نبقى إيه واخدين بالنا من رد شبهات إيه أهل الكتاب. وصلى الله هنأخذ بس الفرق المعادية الشيعة بس، الخوارج مش مشكلة، المعتزلة مش مشكلة، ما لهمش خطورة، اللي خطرين الآن الشيعة الروافض. هناخد مبادئهم وعقائدهم ومنهجهم في تفسير القرآن وأهم الكتب اللي موجودة قدامنا. وياريت لو حد منكم عاوز يعمل بحث نقول كتاب كذا هنجيبه، مجمع البيان للطبرسي هو تلاقيه موجود تحت، أو إذا كانش موجود نجيبه عشان نعرف أباطلهم، وكتب التأويلات النجمية لهم، ومرآة الأنوار ومشكات الأسرار، مشكات الأنوار ومرآة الأنوار ومشكات الأسرار، كتاب من كتبهم. هذه تفاسير كاملة للشيعة مليانة ضلال ومليانة أباطيل. إن شاء الله في سنة رابعة أو بعد رابعة نعمل مرور على هذه الكتب ونستخرج منها نماذج من الأخطاء لكي نتعرف فعلا على كتب التفسير على الواقع وليس كلاما نظريا. وأي سؤال نسمع لكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإتقان لو تقدر تجيب الإتقان، أنا جبته للطلبة هناك في معهد بناء ب27 جنيه، هو بره ب35، لو نكلف واحد يجيب لكم 20 نسخة كمرجع. ولو انت بتكتب ورايا لان مثلا معظم النقاط اديك يعني جرعة ليس لا بأس بها. كل شيء ده الاتقان، ده الاتقان 80 علم 80 علما. الناسخ والمنسوخ واحد، مجلدين، خبر والانشاء، عشان تعرف قيمة الاتقان في باب اسمه الخبر والانشاء. سيب الخبر على جنب، الانشاء 8 اقسام، سيب 7 على جنب، هات الاستفهام، خد الاستفهام الحقيقي والمجازي، سيب الحقيقي على جنب، هات المجازي، 32 نوع. لما تقول الاستفهام 32 نوع المجازي، خد معاه الحقيقي، والاستفهام كله نوع من الطلب 8، والطلب كله قرين الخبر، والخبر والانشاء درس واحد، درس واحد. بكده تعرف قد ايه الاتقان مرجع كبير، الاتقان في علوم القرآن للعلامة السيوطي. خلاص ما دام النور قطع نقول لنا روح، يبقى في ديسكاونت على طول وتسقفه، وانا عارف. ولما المية بتقطع برضه ده انت بقى ناوي تفلق خالص. لا لا ده في اخ تخفيضات يا اخي، ما ربنا يا اخي. سيدنا عبد الله بن عباس لما الدنيا كانت مطر قال بدل حي على الصلاة في الاذان قال صلوا في بيوتكم. قال اذا كان ده في التشريع في الصلاة يبقى في درس العلم نروح، روحوا بيوتهم مش مشكلة. ومال وسيد ما الاطار انقطع، وده اشد، ده البصر ممكن تمشي فيه في الشارع، وما انما الكهرباء مقطوعة ده عائق اكبر. نعم تذكرة ليه؟ لما؟ خد من الشيخ طلعت يعطيك تذكرة وزير أوقاف كبيرة، إنما أنا ما يعرفني أحد، عاوز أكتب لك ما عندي مانع، أنا ما أتأخر، لكن إذا كان جهة لا يعرفوني ما أقول لك من هذا. الشيخ طلعت قدم له للشيخ أشرف طلب أريد تذكرة أذهب إلى الجامعة الإسلامية إلى كذا إلى كذا، يكون معروف وكذا، ان شاء الله تجب يعني يجاب لك طلبك. طيب هيصلوا المغرب اظن يصلي طبعا، ما فيش ها ما هو الحمد لله الراجل المشير. يلا ربنا يعين من اصحاب القضايا الحقه، يجدوا معوقات كثيرة. طيب توكلنا على الله، ما عاوزينهم بقى يقيموا الصلاة كده احنا، ما هو بقى يعني هم لو يقيموا حيتوقف. ننتظر اللي عاوز يجدد وضوء يقوم يجدد وضوء.